عندك يا شيخ ماذا أخذنا بالأمس؟ الظاهر والمؤول. ما هو الظاهر وما هو المؤول؟ الواضح البين، هذا الظاهر. نعم نعم، ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. طيب والمؤول نأخذه في اللغة من الأول، وهو الرجوع اصطلاحا، ما دل على معنى المرجوح بسبب ايش؟ هو طيب ليش يعني ليش صرفناه من الظاهر الى المعنى المرجوح؟ لماذا صرفناه من المعنى الراجح الى المرجوح؟ بس لماذا يعني الان لو قال قائل لماذا قلت، لماذا لم تقل بظاهر الحديث وقلت بالمعنى المرجوح؟ ما الحامل لك على ذلك؟ وجود، لو وجد الرايح لماذا تقول بالمرجوح؟ باقي عليك شيء يسير، انه ما شاء الله عيش على قول اهل الزمان. الان معنى نص يدل على معنى رايح ويدل على معنى مرجوح، اذا حملناه على الظاهر هذا هو الاصل، إذا حملناه على المعنى المرجوح هذا خلاف الأصل. لماذا انتقلنا وعدلنا من الظاهر من المعنى الراجح إلى المرجوح؟ يعني بالهوى، لعب، تشهي، ليش تقول بهذا إذن؟ أمس وقبل أمس والذي قبله دائما، وهذا أمر معروف. أيوة. لماذا يا ريان؟ لوجود دليل، لوجود قرينة، لوجود فارس، هذا مذكور من قبل الله وليس قال عنه العلم، وما إنساني ولا الشيطان من أذكره. طيب اقرأ يا بسم الله. طيب معنى هذا الكلام، يقول النسخ لغة الإزالة والنقل، تقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، نسخت الكتاب يعني نقلته. إذن هذا معنى أن النسخ يأتي بمعنى الإزالة ومعنى النقل. تقول نسخت الريح الأثر بمعنى أزالته وامحى ذلك الأثر، و نسخته كتاب فلان أو دفتر فلان بمعنى نقلته. قال واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي. إذن هل هو رفع الدليل ولا رفع حكم الدليل؟ رفع حكم الدليل. أو لفظه العبارة الأولى أولا، يقول رفع حكم الدليل، يعني الدليل هذا عندنا دليل دل على شيء معين، على إيجاب، على تحريم، جاء الناسخ ونسخ هذا الحكم والدليل باقي. يعني آيات المصادرة مثلا الناسخ موجود والمنسوخ موجود، الناسخ لم يرفع الدليل في هذا الموضع وإنما رفع حكمه، وإنما رفع حكمه، فالناسخ موجود والمنسوخ موجود. قال أو لفظه، إذن الناسخ قد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وقد ينسخ اللفظ مع الحكم، وهذا سيأتي فيما بعد. قال بدليل من الكتاب والسنة. إذن الناسخ هل يكون قياسا اجتهادا قول صحابي؟ ما يكون الناسخ إلا دليل. المنسوخ آية أو حديث، والناسخ لا بد أن يكون آية أو حديث. إذن فنسخ الشرع بعضه ببعض لا يكون إلا بهذا. فقال فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم. مثلا الخمر كان مباحا، لما نسخ صار إيش؟ صار حراما. عكس هذا زيارة القبور كانت محرمة ممنوعة، ثم نسخت وصارت مستحبة مشروعة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت. وهو نعم بدليل فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الموت، فلما علل. طيب إذن قال رفع حكم أي تغييره من إيجاد إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم. مثلا قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. يعني إذن تخلف الحكم ليس نسخا، قال لوجود شرط لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة على فلان من الناس لنقص النصاب. فلان عنده مال، ليش ما يجب عليه الزكاة؟ قالوا ماله أقل من النصاب، أو لم يحل الحول بعده، لم يحل الحول بعده. فقال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. هذه المرأة لماذا لا تصلي؟ حائض، نفساء، إذن المانع موجود. هذا الرجل ليش ما يصلي؟ مجنون، المانع موجود. قال فخرج بذلك تخلف الحكم، يعني هو الآن ما يتكلم عن النسخ، هذه الأمثلة، هذا يتكلم على التعريف، إيش الذي يخرج به وما الذي يدخل به. ها؟ نعم، يعني الآن يشرح التعريف ويبين ما الذي يدخل بهذه الألفاظ وما الذي يخرج بها. قال فخرج بذلك أي بقولنا رفع الحكم تخلف الحكم. تخلف الحكم ليس رفعا، يعني الذي ما عنده نصاب لا يجب عليه الزكاة، هل هو نسخ ولا تخلف الحكم؟ تخلف الحكم. لماذا؟ لأن النصاب لم يكتمل، الحول لم يحل، أو وجود مانع. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض. إذن لنقص النصاب فوات إيش؟ شرط، ووجوب الصلاة لوجود الحيض لوجود مانع. قال فلا يسمى ذلك نسخا. قال والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، مثل آية المصابرة، ارتفع الحكم بقي اللفظ، اللفظ موجود، وإنما ارتفع حكمه. وكل هذا في جميع النصوص التي حصل فيها نسخ ولا زال النص موجودا، النسخ والمنسوخ، فحينئذ ارتفع الحكم وبقي اللفظ. قال والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا. طيب العكس يعني ينسخ اللفظ، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، الحكم منسوخ واللفظ لا زال موجودا، أو نسخ اللفظ وبقي الحكم. كل هذا سيأتي معنا مع التمثيل له. قال لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة، ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ ها هذا مبتدا الكلام الذي بعد. نعم. طيب يقول الآن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، هذا فيه رد على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بعدم جواز النسخ، وشابهوا في ذلك اليهود. اليهود لا يقولون بالنسخ، لماذا؟ قالوا لأنه يلزم على ذلك البدع على الله. البدع على الله، إيش معنى البدع على الله؟ قالوا معنى هذا أنه بدا لله أن يغير الحكم السابق، معنى أنه كان لا يعلم ثم علم، شرع حكما وهو لا يعلم ما الذي يترتب عليه، فبدا له أن هذا لا يصلح فغير الحكم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل يشرع لعباده في كل زمان وفي كل مكان ما يناسبهم. ففي العهد المكي لم تشرع الشرائع، في العهد المدني شرعت. في المدينة المقصود بالشرائع يعني مثل الصيام مثل الجهاد ونحو ذلك، لقد شرع ما هو أعظم وأعظم وهو التوحيد ونحو ذلك كالصلاة. فالخمر كان حلالا ثم بعد ذلك حرم، ثم بعد ذلك حرم. الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون حلالا في وقت ليتقبل الناس دين الله عز وجل شيئا فشيئا، فإذا تمكن الدين من قلوبهم صاروا قابلين ممتثلين مسارعين مبادرين ما جاء عن الله امتثلوه. ما يأتي إنسان اليوم ويقول نحن الآن فتحنا دولة من دول الكفر تتدرج معه، نبدأ 10 سنين بالتوحيد ثم بعد ذلك نكلمهم على الصيام ثم على الجهاد ثم على الخمر ثم على كذا وكذا. لا، اكتمل دين الله واستقر. والواجب على الناس اليوم من أسلم حديثا الواجب عليه أن يستقيم على دين الله وأن يلتزم شريعة الله كاملة، ما يرد على هذا التدرج. فهؤلاء قالوا إن النسخ القول به يلزم على الله البدء، مع أن هذا تكذيب لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في حكمة الله وفي علم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ ممكن عقلا، لأن هؤلاء بالعقل قالوا لا يمكن. يمكن ما وجه إن كان النسخ عقلا؟ بيّن هذا المؤلف وقال لأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمته ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. هذا وجه إمكان النسخ عقلا، أن يكون هذا الحكم يصلح لهم في هذا الزمان ولا يصلح لهم في زمان آخر، فأحله الله في وقت وحرمه في وقت، أو حرمه في وقت وأحله في آخر. نعم. يعني أما وقوعه شرعا النسخ يمكن أن يكون عقلا ويمكن أن يكون، أو إن النسخ جائز عقلا ويجوز شرعا. والدليل على أن النسخ واقع وجائز من حيث الشرع هذه الأدلة. قال فلأدلة منها الآن خفف الله عنكم وقوله فالآن باشرهن، يعني الآن خفف الله عنكم فيما يتعلق بآية المصابرة. كان الواحد يجب أن يصابر كم؟ 10. ثم نسخ الله ذلك وخففه إلى مصابرة الواحد لاثنين، وقال فالآن باشروهن، هذا فيما يتعلق بالصيام. كان الرجل يمتنع من مباشرة أهله إذا نام، وأن يأكل ويشرب إذا نام. إذا غربت الشمس جاز له أن يأكل ويشرب، إذا نام لا يجوز له الأكل والشرب ولو استيقظ في رمضان. في رمضان فإذا استيقظ لا يجوز له الأكل والشرب حتى تغرب شمس اليوم الثاني. فالله عز وجل خفف، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. طيب إلى أنا يعني في مثل هذا الوقت، وقد ذكرت عنه قبل قليل أنه لو أن شخصا أسلم ما ندرج معه، لو فتحنا بلاد كافرة ما ندرج معه في هذا، قد تم الشر واكتمل، يجب على الناس الاستقامة عليه والالتزام به. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.